من المهارات في البحث في القضايا الفقهية المعاصرة أن يعتني الباحث بطرح البديل المباح شرعا لما يتوصل إلى تحريمه. فإذا درس مسألة من مسائل الفقهية المعاصرة وتوصل إلى أن هذه الصورة المعينة أو الممارسة أنها محرمة، فهنا أمامه أمران. الأمر الأول، إما أن يمكن التعديل في شروط هذه صيغة الممارسة، لأن تكون مثلا معاملة مالية فيعدل في صيغتها أو في شروطها حتى ينتفي المحذور ويبقى في دائرة المباح، وهذا يقتضي منه أن ينظر في هذه المسألة نظرا عميقا ويتأمل في ما يريد طرحه من هذا المباح وهذا التعديل، وبهذا يكون قد فتح بابا من الخير على من يحتاج لهذه المعاملة المعينة والتصرف المعين حتى يسلم من المحظور ويرتفع الإثم عن من يمارس هذه المعاملة في هذا البديل لهذا التعديل الذي طرحه من تعديل في الشرط أو تعديل في الصيغة، ويبين ميزة أو يبين ذلك بيانا جليا حتى يقنع من نظر فيه ومن تأملهم بعد في قراءة أو أراد تطبيقه ونحو ذلك. الأمر الثاني، أن لا يمكن التعديل في هذه الصيغة أو في شروطها، بل إنها لا تقبل التعديل لطبيعة هذه الصيغة وطبيعة هذا الأمر الممارس أنه يقضي التحريم تحريمه كلية، لأنه لا يمكن، ليس الخلل في شرط أو جزء من شرط أو في حالة معينة دون حالات، بل كله قد منعه الشرع. في هذه الحالة يبحث عن دليل الشرعي الذي يحقق هذا الأمر الذي أو يحقق هذا الأمر الذي قصد من هذا المعاملة المعينة للتعامل بهذه الصيغة. كان يكون مثلا البديل المباح عن هذه المعاملة المالية مثلا عقد السلم مثلا، فيبين ذلك ويوضحه بالصيغة بمثال تطبيقي ونحو ذلك. وطرح البديل المباح لما هو ممنوع شرعا ومختلف فيه له ثمار كثيرة. أولا، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى ما يغني عن المحرم، وهذا ظاهر ما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه لما أتى إليه له بتمر جيد، قال: ما هذا التمر من تمرك؟ فأخبره بلال رضي الله عنه أنه باع صاعين بصاع، صاعين من التمر الرضيع بصاع من التمر الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأوه من ذلك وأمر برده، قال: هذا الربا، ردوه. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يبيعوا هذا التمر الرديء بنقد، ثم يشتروا بالنقد تمرا جيدا. إذن من عني بطرح البديل المباح فرعا بما هو ممنوع في الشرع هو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان كما دل عليه هذا الحديث. الله تبارك وتعالى أرشد إلى ذلك. قال الله جل وعلا: لا تقول يا أيها الذين لا تقول راعنا وقولوا انظرنا. والأمثلة فيها والأدلة على هذا في هذا كثيرة. الثمرة الثانية: طمأنينة المسلم الذي يريد البراءة لدينه وعرضه، فإذا وجد البديل المباح اطمأن وإلا الحمد أخذ به وتجنب المباح وحصل على ما يريد من هذا الأمر المباح. الثمرة الثالثة: تجديد ثقة المسلم بعلم الشريعة وحملته، بدل أن يكون الباحث يتوصل الباحث إلى التحريم فيغلق الباب أمام من يريد مثلا هذا النوع من هذا الأمر، أو يريد مثلا تنمية مال إذا كانت أمور مالية، أو يريد مثلا إذا كانت أمور طبية مثلا يريد علاجا معينا أو جراحة معينة ونحو ذلك. فإذا اقتصر الباحث على التحريم و بإمكانه أن يبين الصيغة البديلة المباحة التي تحقق المراد، فأقول إذا اقتصر على ذلك فإنه يكون ممن تسبب بضعف ثقة المسلم بعلم الشريعة وحملته، كأنهم ينتظر من عامة الناس أن يقول أنتم لا تعرفون إلا أن تقولوا حرام، هذا الشيء حرام، هذا الشيء حرام، وهذا الشيء حرام، طيب أعطونا البديل، ما البديل عن ذلك؟ فأما إذا عني في بيان البديل المباح فإنه يسهم في تجديد ثقة المسلم بعلم الشريعة وحملته. الثمرة الرابعة: فتح آفاق ومجالات جديدة تصف الإباحة شرعا لتنافس ما لا يتفق مع قواعد الشريعة. وهذا أمر يعني لفت أنظار الكفار، حتى يعني أنه لما حصلت الأزمة الاقتصادية المالية العالمية صار أهل الاقتصاد من الغرب والشرق يبحثون عن البديل في أي بلد من البلدان وفي أي منهج اقتصادي لدى أي دين من الأديان، حتى سألوا بعض المختصين من المسلمين. فلو أنه عرض هذا الأمر عرضا جيدا وسرع المسلمون إلى إبراز ما عندهم من البدائل الشرعية، تحريم الربا ووجوه تنمية المال في وجوه مباحة تنمية المال في الشريعة وما أكثرها وهو الأصل فيها، لكان هذا سببا في شيوع نظام الاقتصاد الإسلامي أو القواعد الشرعية في الاقتصاد، في كسب المال وإنفاقه وتنميته وادخاره التي هي مكونات الاقتصاد المالي وكان الاقتصاد المالي. لكن لما قصر المسلمون في ذلك وتباطؤوا في ذلك انصرف أهل الاقتصاد من غير المسلمين الكفار عنهم، فلم يستثمر المسلمون ذلك الضرر في بيان ما عندهم من الميزات. فأقول لو أنهم بادروا إلى مثل هذا إلى بيان هذا البديل لكان في هذا يشيع ويغلب على الاقتصاد العالمي الانضباط القواعد الشرعية ويؤثر فيه على الأقل، ويكون هذا داعيا إلى الاقتناع بأن الإسلام هو الدين الحق. أيضا من الثمرات إثراء الفقه الإسلامي و إشهار قدرته على طرح الحلول الشرعية للمشكلات، بل تميز ما يطرح حملته على ما يطرحه غيره. ومن الثمرات أيضا تنمية المواهب وتلقحها حتى يبرز المتخصصون في هذا المجال الهام ليتزداد الحاجة إليه يوم بعد يوم. تنوع القضايا الفقهية المعاصرة والمسائل العصرية في هذا، ولهذا أقول إن البحث البديل المباح مما ينبغي العناية به لكل حملة العلم الشرعي ما أمكن. كلما درس مسألة من قضية من القضايا الفقهية المعاصرة بين البديل الشرعي المنضبط، البديل المنضبط بقواعد الشرع. ابن القيم رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه. وحينما يقول ابن القيم رحمه الله فقه المفتي لا يعني هذا أنه أن هذا خاص بالمفتي فقط، بل إن هذا في المفتي والمؤلف والمعلم وكل هؤلاء الذين يتصدرون لتعليم الناس وتأليف الكتب ودراسة المسائل ونحو ذلك. فقال رحمه الله أن فقه المفتي ونطقه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته يدعو إليه أن يدله على ما هو عوض له منه فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا هذا الكلام ابن القيم رحمه الله قال وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه. فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه. فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ثم قال رحمه الله هذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم. قال ورأيت شيخنا يقول شيخ الإسلام الكبير رحمه الله قال ورأيت شيخنا قدس الله روحه ويتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا من يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء ثم دله على طريق المباح فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم الجنيبة، ومنعه من الطريق المحرم وارشده الى الطريق المباح. ولما سأله عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس يستعملهما في جباية الزكاة ليصيب ما يتزوجان به منعهما من ذلك وأمر محمية بن جزء وكان على الخمس أن يعطيهما ما ينتحان به، فمنعهما من الطريق المحرم الذي هو أخذ الصدقة. قال وفتح لهما الطريق المباح ليعطيهما الخمس. قال وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منها، وهذا غاية الكرم والحكمة. انتهى كلام القيم رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى مهارات متنوعة يقوم بها الباحث وتصل بها الباحث وتظهر في بحثه. فمن مهارات الباحث حسن الترتيب، حسن ترتيب المسائل، لأن ترتيب المسائل لأن المسائل قد يكون بعضها أصل لبعض، وهذه المسألة متفرعة عن المسألة الفلانية وهذه المسألة أصل لهذه تلك المسألة، فلا بد أن يعتني بذلك عناية لائقة به. وربما كان الأمر يقتضي تقسيم المسائل حسب الحالات وحسب حالة كل مسألة وما تختص به أو تميز به عن المسألة الأخرى ويوجد فوارق بينها. وهذه مهارة يمكن يحصلها بطول التأمل بعد سؤال الله عز وجل التوفيق دائما بطول التأمل والنظر في المسألة والمقارنات بين هذه المسألة وهذا المقارنة بين هذه المسألة وهذه المسألة، هل هما مسألة واحدة والحالات هذه أنهم تجمعهما مسألة واحدة بعنوان واحد، أم أنهم يمكن أو يمكن أو يوجد بينهما فرق فيقسم هذه المسائل هذه الحالات إلى حالة إلى مسائل متعددة بحسب كل حالة. أيضا من الترتيب الترتيب المعروف الباب ثم الفصل ثم المبحث ثم المطلب ثم ما يكون عن من فروع هذا المطلب ومقصد أو مسائل متفرعة عنه. حسن العرض، حسن العرض وهذا مجال واسع في حسن العرض، وقد سبق أن ذكرت أن بعض الباحثين منهم من ينقل النص نص قول المذهب نص فقهاء الفقيه الذي رجع إلى كتابه فيقول قال فلان في مثلا في قلب القدامى في المغني، ثم ينقل نصا من أسطر قد يصل إلى نصف صفحة أو صفحة وأقل من ذلك أو أكثر، ثم يقول قال فلان في مثلا في قال ابن همام في فتح القدير قال مثلا نووي في المجموع، هو يريد نصوصا في هذا فيطيل كما ذكرت وشق بشرط إلى هذا فلا أعيده، فيطيل في ذلك ولا تظهر له مهارة في نقل مضمون ما قاله ابن قدامة أو ابن همام أو النووي أو نحو ذلك. ربما أن هذه الأقوال أقوال الفقهاء أقوال الحنفية أقوال الشافعية والمالكية مثلا يتفقون في أصل القول مثلا بالجواز، لكن يستثني مثلا المالكية سورة من الصور أو يقيدونها بشرط أو بقيد معين، أو الحنفية يفعلون ذلك والحنابل يفعلون ذلك، فيمكن أن يجمعها في مساق واحد فيقول ما القول بالجواز أو القول الأول جواز وبه قال الحنفية لأنهم ما عنده قيد قدم الحنفية مثلا وقال الحنفية والحنابلة وقيد المالكية القول به بكذا وكذا، فيؤخر المالكية يؤخر ذكر المالكية لأنهم لهم قيد أو لهم شرط، أو مثلا لو أن اتفق أو أن القيد مثلا للحنفية فيقول مثلا قال المالكية قول بالجواز مثلا قال القول الأول جواز وهو قول المالكية والحنابلة وقيد الحنفية القول به بالشروط الآتية، فيذكر هذه الشروط يؤخرهم لأنه يذكر شروطا في هذا في سياقه هذا. وهذا أقول من حسن العرض وحسن سياق المسألة، ولعلي أستعرض عدد من الرسائل أمامي الآن في أمثلة في هذا لتكون قدوة في هذا، ويمكن أن يأتي الباحث بمهارات أكثر وسياق أكثر مما سأريده، لكن هذا للتمثيل فقط. هنا مثلا الباحث هنا في هذه الرسالة يقول هو يريد أن يستدل القياس، قال القياس على ما إذا اختار المشتري إمساك المبيع وأخذ الأرش، ثم قال وهو جائز عند الحنابلة بإطلاق، هنا قدم الحنابلة، وعند الحنفية بشرط أن يتعدى رد المبيع لسبب من الأسباب، وعند المالكية إذا منع من رده حصول عيب به عند المشتري. بدل أن يفرع ثم قال وهكذا قال الشافعي اصطلح البائع والمشتري على ذلك، فجمعها في قول واحد وساقها بهذه الطريقة، بدل أن يقول مثلا قال الحنابلة بكذا وقال المالكية بكذا وقال الشافعية بكذا، جمعها بهذه الصيغة وهذا السياق الحسن. حسن الصياغة هذه دائما في كل ما يعرفه الباحث، سواء كان في عرض الأقوال أو في الترجيح أو في الموازنة في بين الأقوال. وأنا قلت أني سأريد مثال الموازنة بين الأقوال، يعني ما يسلكه بعض الباحثين أن يوازن بين الأقوال قبل أن يخلص إلى الترجيح. وهنا أقرأ من هذه الرسالة الأخرى ما قاله الباحث. هنا قال موازنة بين هذه الأقوال بعد العرض، بعد أن عرض الأقوال ودلتها والمناقشة وما تدري المناقشة والجواب عنها، قال الموازنة بين هذه الأقوال وبيان الراجح منها. قال بالتأمل في استدلالات الفقهاء واستنباطاتهم للنصوص الواردة في الربا وما توصل إليه كل منهم في استنباط نجل الآثم. أولا، إن المذاهب الأخرى تنقض علته إما بالطرد أو العكس، وهو القول المخالف ينقض علتها كذلك، ويفوت على كثير منهم هنا نصوص حديثية أخرى ليس غيرها بأولى منها. ومن الممكن أن يستنبط منها علة الربا غير ومن الممكن أن يستنبط منها علة الربا غير ما عل بها أصحاب هذا المذهب أو ذا. ثانيا، إن بعض المذاهب استنبط العلة من ذكر المعيار، هو الكلام المسألة كلها على علة جريان الربا في الأصناف الستة، علة جريان الربا في الأصناف الستة، هذا هو رأس المذهب وهو خلص يعني إلى المواجهة ثم يرجع. ثانيا، قال إن بعض المذاهب استنبط العلة من ذكر المعيار الذي يتم به التأكد من التساوي في الأموال الربوية كالوزن أو الكيل، فطرد الربا في كل متين وموزون، مع أننا إذا نظرنا في الأصناف الستة نجد أن الذهب والفضة تتعلق بهما مصالح الناس فبهما يتعاملون، فهي أثمان الأشياء وقيم للمتلفات. ومن الأصناف الأربعة الأخرى ليس فيها شيء غير متقوم إما قوتا أو إداما للقوت، وكلها تتعلق بحاجة الآدميين التي لا تنفك عنها في الغالب على قدر حالتهم المادية وما يناسب طبائعهم. ثم قال والقدر الذي تجتمع به النصوص ويرفع به الحرج عن عباد الله ويوافق أصل الحل الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى من غيره، لا سيما وأن كل مذهب يعرض الآخر بما عل به ويحتاج إلى استثناء بعض الأحكام ليسلم قوله من الإرادات فبناء على ما سبق أرى أن الراجح. ثم ذكر الترجيح مثال أيضا لما ذكرته بالأمس في تحريم حل النزاع، والمسألة هي حصول تقابض في الصرف وتأخير تمييز الحق عن غيره، هنا تحريم محل النزاع. يقول صاحب الرسالة إذا أبرم شخصان عقدا بشرط صحة الحلول والتقابض فتقابضا، ولكن أحدهما دفع أكثر من العوض الذي عقد عليه ليأخذ البائع حقه منه ويرد عليه الباقي، فقال البائع ليس عندي الآن قدر حقك حتى أرجعه إليه، فهل يصح أن يبقى هذا الزائد أمانة عند البائع أم لا بد من تمييز الحق عن قدر الزائد قبل التفرق؟ ثم قال الأمثلة، فذكر ثلاث أمثلة في هذا من واقع الناس. قال اشترى شخص ذهبا ب300 ريال ودفع البائع عملة ورقية في 500 ريال، فبقي المشتري لدى البائع 100 ريال، ثم تفرق قبل تمييز العوض عن المبلغ الزائد عنه. مثال آخر، قال صرف شخص 200 ب750 ريال ودفع للصيرفي 1000 ريال، فبقي له لدى الصيرفي 250 ريال، ثم تفرق قبل استرداد المشتري ما بقي له. مثال ثاني، اشترت هند فضة بدينار ونصف ودفعت للبائع دينارين ليأخذ حقه منهما، ثم تفرق قبل فصل العوض الذي للبائع عما بقي لي هند من الزنا، وهكذا من ذكر الأنبياء، ثم بدأ بعرض الأقوال. مثال أيضا في دراسة المسائل المعاصرة في مثل هذا، الموازنة قبل الترجيح في دراسة مسائل معاصرة. هنا يعني المسألة في صاحب الرسالة يقول في الشيخ هل يعتبر قبضه كقبض النقد بعد العرض الخلاف وأدلة وما يتوجه إليه مناقشات وجواب عنها. قال خلص إلى الفرقة الموازنة والترجيح، الخلاف بين القائلين بأن قبض الشيخ إن قبض الشيخ قبض لمحتواه منعنا من ذلك مطلقا، والذين يفرقون بين المصدق والمصدق يرجع إلى ثلاث أمور: هل الشيخ في الواقع مساوي للنقد أم لا؟ هل الثاني هل الحماية النظامية لإحكام الشيخ كافية في الاعتداد به واعتبار قبضه قبض مضمونه أم لا؟ الثالث المخاطر التي تعرض الشيخ وآخر وثلاثة بزعزعة الثقة به. ثم قال بالتأمل في هذه الأقوال نجد أنها طرفان وسط، الذين منعوا من اعتبار الشيخ في هذه المسائل مطلقا ولو كان مصدقا فاتهم من المعاني والحقائق الجامعة من الأوراق النقدية والشيكات المصدقة قدرا لا أهمية في الوصول إلى حكمها الأقرب إلى موافقة الدليل، إضافة إلى ما يعنيه تصديق البنك للشيكة واستلامه من قبل المصدق له وقبوله بقاء المبلغ المقيد في شيكه تحت يد البنك. والذين أطلقوا القول في الشيكات بأن قبضها قبض بمحتواها حتى غير المصدقة منها فات عليهم إعمال الفروق المؤثرة بين النقد والشيكات، فاتهم اعتبار العيوب والمخاطر التي تعرض الشيكات وتؤدي في حال وجودها إلى تثبيت حق قبض الشيكة لا تعليق. والقول الوسط في هذه المسألة هو القول على الترجيح. قال القول الوسط في هذه المسألة هو القول الأول الذي يقول بأن قبض الشيك العادي لا يعد قبضا لمحتواه في هذه العقود التي يشترط بقائها الصحة التي يشترط لبقائها على صحة القبض قبل التفرق. أما الشيخ المصدق فإن قبضه كقبض مستواه، وهو ترجيح القول بأن قبض الشيخ العادي ليس قبضا لمستواه. ما يلي: قال إن الشيخ العادي لم يصل بعد إلى قوة الورق النقد الإبراء النهائي. ثانيا في الأخذ بهذا القول عمل الفروق المؤثرة بين النقد الورقي والشيكات غير المصدقة. ثالثا إن في الأخذ بهذا القول مراعاة إن في الأخذ إن في الأخذ بهذا القول مراعاة للمخاطر والعيوب التي تعرض للشيك العادي والتي تزعج الثقة به وينتج عنها تعليق حق المسحوب عليه بأجل مجهول إن لم يقض. أما ترجيح القول بأن قبض الشيك المصدق يقوم مقام قبض المخطوات وضع مال سلامة الشيك المصدق من العيوب والمخاطر تعرض للشيك العادي، ثاني من المبلغ المعين فيه المحدود لدى البنك في العملة المنصوص عليها وتعرض المستفيد، وهكذا يعني صار في الترجيح. ليس المقصود عرض المسائل ولكن هو التمثيل فقط. مثال آخر أيضا، وأنا أريد أن أكثر من الأمثلة التي تتعلق بمهارات الترجيح في القضايا الفقهية المعاصرة، لأن من الباحثين من يجمل في ذلك، وكما سبق أن ذكرت الأمس يعني كالذي يقفز يتخطى درجات من درجات السلم فيسقط، هذا سقوط حسي، ولكن الذي يتخطى في هذا ويقفز قفزا علميا فيسقط قوله ويسقط عن اعتباره قوله في هذه المسائل غير مقنع. هنا قال فيما يتعلق بالقيد المصرفي في قال إذا تأملنا ما يحصل، هو الكلام عن القيد المصرفي هل هو يعد قفزا أو لا. المقصود بالقيد المصرفي هو ما يقيده البنك كتابيا، يعني يقول للعميل مثلا عميل البنك مثلا يقيد له مثلا في حسابه مبلغ كذا، هل هو كأنه قبضه أم لا في حال تبادل العملات أو التحويل أو نحوها. قال إذا تأملنا ما يحصل من آثار حسية وحكمية بالقبض الحقيقي نجد أنه يمكن حصر ثلاث أمور. هو الآن الباحث صاحب الرسالة يقول يريد أن يذكر ما يحصل من آثار حسية وحكمية بالقبض الحقيقي الذي اشترطه الشرع، ثم ينظر يعرض ما يحصل بالقيد المصرفي، هل يحصل بالآثار الحسية والحكمية من القيد المصرفي مثل ما يحصل من القبض الحقيقي أم لا؟ فيقول إذا تأملنا ما يحصل من آثار حسية وحكمية القبض الحقيقي نجد أنه يمكن حصرها في ثلاثة أمور. الأول خروج المال العوض النقدي بعينه من حوزة صاحبه الأصلي إلى اليد الحسية والحكمية للطرف الآخر في العقد. ثاني تمكن قابض العوض النقدي من التصرف في تصرفه المطلق لأنه بيده وملكه بعقد. ثالثا انتهاء الصلة العقدية بين طرفي العقد. ثم قال والقيد المصرفي يحصل به الأثر الثاني والثالث الذي هو تمكن قابض العوض النقدي من التصرف في تصرف مطلقا وانتهاء الصلة العقدية بين طرفي العقد. قال في التصرف المطلق يحصل به دون قيد متى تم إجراؤه ولم يكن على حساب المستفيد قيود تمنع من التصرف فيه. والصلة العقدية بين طرف العقد تنتهي بالقيد المصرفي. أما الأثر الأول فلا يحصل الذي هو القبض الحسي أنه خرج من خرج حسا من يده إلى من يد البائع إلى المشتري. قالت أما الأثر الأول فلا يحصل بعملية التقييد المصرفي، ولكن إذا كان القيد في حساب المستفيد فالحساب وعاء حكمي لصاحبه. وعند الحنابلة هنا الآن يستدل أو يذكر ما عند الحنابلة قول متقدم يستفيد منه في أمر معاصر. قال وعند الحنابلة أن وعاء القابض كيده في إحدى الروايات، يعني ذكر الحنابلة هذه المسألة وقال لو أعطى المشتري البائع وعاء وقال كل لي، يعني يقول كل لي من هذا ومن كيل، يعني كل من كيل أمر، يعني أمر من كيل، كل لي حقي وضعه في هذا الوعاء فهل يعد بقبض؟ قالوا في عندهم أحد الروايات أن هذا أن وعاءه كيده. قال الباحث وعند الحنابلة أن وعاء القابض كيده في إحدى الروايات، ثم عبر به مجلس الند مع الفقه الإسلامي التابع لمنظومة المنظومة الإسلامي لكون القيد في حساب المستفيد هو الراجح في نظري. أما إذا لم يكن للمستفيد حساب في البنك فأرى أن القيد المصرفي في سجلات البنك لا يمكن اعتباره قبضا حكميا إلا إذا وفى المستفيد البنك أو شخصا معين في البنك في قبض المبلغ وتم ذلك فعلا قبل مفارقة العميل البنك إلى آخر ما ذكره الباحث. العناية بالعبارة، العبارة لا بد أن تكون واضحة، عبارة الباحث لا بد أن تكون واضحة قد تقتضي تفسيرا إذا كان ينقل قد تضمن مصطلحا من مصطلحات الفقهاء التي لا التي تحتاج إلى تفسير. عند مثلا المالكية عبارة يعني تكرر عندهم ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، ما يضمن في هذا يعني يتعلق بالضمان ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، هذا غير معروف عند غيره من الفقهاء من المذاهب الأخرى. وعند كل مذهب عبارات يعني ربما أنها يعني تكون غير معروفة تحتاج إلى إيضاح. وقد ذكرت بالأمس أن هنا في كل مذهب كتب في المصطلحات تفسير المصطلحات الفقهية، أحد الأسئلة وجاء بالأمس إلى يطلب ذكر نماذج منها وأحلت على المكتبة الشاملة يجب في ثنايا كل مذهب عدد منها مثل مثلا صلبة الطلبة النسفي عند المالكي عند الحنفية وكذلك عندنا عند الحنابلة في أصحاب الحنيفة رضي الله عنه التحرير في عند الشافعي تحرير ألفاظ التنبيه عند الشافعي والنووي وكذلك المطلع على باب المقنع على نعم المطلع على باب حول العنوان هذا تقريبا عند الحنابلة وكذلك كشاف اصطلاحات الفنون هو عام وغير ذلك من التعريفات للدرجاني في التعريفات لكنه بالمناسبة الدرجاني يغلب على أسلوبه الأسلوب الصوفي يعني عندما يعني يعرف تعريفات عامة يعني خاصة بالفقه والمغرب للحنفية أيضا ذكر الدكتور عبد الله رميح جزاه الله خيرا أقول هذه أمثلة وهي موجودة في المكتبة الشاملة كلها موجودة في المكتبة الشاملة يمكن الرجوع إليها الاستقصاء في المسائل قد يكون لهذه المسائل فروع وصور متعددة لكل منها حكم فمثلا عندنا أنا أريد أن أذكر أمثلة لهذا في المصرف في الذمة المصرف في الذمة تنقسم إلى ثلاث أقسام مصرفة ما في الذمة بعوض حاضر ومصارفة ما في الذمة بذمة في الذمة الأخرى ومصارفة بعوض غائب يعني لها عدد من الصور فيحتاج لا بد أن تستقصى المسائل ويذكر حكم كل مسألة منها وكل مسألة أيضا توضح بالمثال بصورة يعني تصوير المسألة والأمثلة لها والفرق بين صورة المسألة يتبين بالمثال الآن مثلا مصرفة ما في الذمة بعوض حاضر هنا الباحث يقول صورة المسألة إذا كان في ذمة في شخص لآخر ما لم من الأثمان هو الذهب والفضة والنقود والورق المعاصر قال بسبب بيع أو غصب أو كان أمانة عنده فطلب من صاحب المال مصارفته به بنوع آخر من الأثمان هل يعد ما في الذمة كالمقبوض في مجلس العقد حيث يبقى قبض العوض الآخر في المجلس أم لا ثم يقول الأمثلة اشترى سعد بن خالد سيارة بمبلغ 75,000 ريال وبعد تمام العقد طلب خالد من سعد أن يوفيه دولارات بدل الريالات مثال آخر غصب شخص من آخر 200 جرام من الذهب ثم جاء إلى صاحبها وطلب أن يصارفها ثم طلب صاحبها طلب صاحب المال من الغاصب أن يصارفه بها أن يعطيه بدلها فضة مثال ثالث تعارت هند من سعاد حليا من الذهب ثم جاءت هند وطلبت من سعاد أن تبيع الحلي المستعار أن تبيع عليها الحلي المستعار بنقد فتم ذلك بينهما دون إحضار الذهب فقبضت سعاد ثمن الذهب نقدا في مجلس العقد فالرابع اشترى رجل ذهبا من بائع مجوهرات مبلغ 600 ريال ودفع له 1000 ريال بقي له في ذمه البائع 400 ريال بعد فتره حضر الرجل الى البائع وطلب بالباقي ال 400 طلب بالباقي من الريالات ذهبا ثم ذكر مثال الخامس في الامانه في مصارفه الامانه ومثال اخر في الوديعه ثم قال حكم صرفنا في الذمة في المسائل السابقة قال إنها تنقسم إلى نوعين دين مستقل في الذمة وعين مغصوب والثاني أمانة تحت يد القاضي ثم بدأ يفصل في ذلك ويعرض الأقوال فيها أيضا الاستقصاء في الأدلة الاستقصاء في الأدلة وهذا يعني من مهارات الباحث يستقصي بالأدلة ما استطاع وبالمناسبة يعني في كل مذهب في كل مذهب نجد أن في كل مذهب نجد أن لديهم عزا من المطولات يعني لتعنى بذكر الدليل بل نجد أنه أن عندهم يعني سواء كان في الفقه أو في الحديث نجد من يتتبع المسائل ويستدل عليها فمثلا نجد مثلا عند الحنفية اللباب في الجنب بين السنة والكتاب، ورؤوس المسائل للزمخشري مثلا، وهو ربما يفوت يعني لا يستقصي المسائل كلها، لكن في مسائل يعني مقارنة. واللباب في الجنب بين السنة والكتاب يعنى يعني بذكر الأدلة على ما اختاره مقتدى في المذهب الحنفي. وكذلك نجد معرفة السنة الآثار عند عند الشافعية للبيهقي، معرفة السنة والآثار رجع إليه الباحث وجد أنه يعني وجد بغيته فيه، بحيث أن هذه البيهقي ذكر الأدلة التي استدل بها الشافعية وجواب وما أجابوا به عن القول المخالف. وكذلك عن المذاهب الأخرى يعني سيجد فيها، يجد مثلا الإمام مالك الموطأ يعني يذكر الدليل في هذه المسألة التي ذهب إليها، وكأنه ليس بكتاب حديث فقط بل هو كتاب حديث وفقه. وهكذا يعني عند الحنابلة يعني المغني أحد أمهات الكتب أمراء المسوعات معروفة شيئا. وكذلك في عند المالكية الاستذكار والتمهيد، وما يعني قد يكون مؤلفا واحدا، لكن التمهيد رتبه ترتيبا على شروح الموطأ، وأهم وأنها الاستذكار قد رتب وترتيب مسائل الفقهية. الصبر وطول النفس، الصبر وطول النفس لابد أن يكون الباحث متصفا بهذا الصبر وطول النفس، لأن العلم لا يمكن تحصيله في وقت يسير. والعبارة مشهورة معروفة، أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فلا بد من الصبر. وفي الرسائل العلمية تأخذ سنوات، هذه السنوات ليست عبثا، معروف مقدر أن هذه الباحثة تجرى طول، وربما قرأ كتابا كاملا وقلب ونظر ولم يجد فيه ما يريد، ما لا يجد فيها المسألة التي يريد. وكذلك ربما أنه أيضا قرأ كنت يعني سافر ليبحث عما في ظنه أنه سيجد عند المكان الفلاني المكتبة الفلانية مثلا ما يريد، ثم لم يجد ما يريده، وجد بعض ما يريد، جزء من ما يريد، فلا يمل، لابد من الصبر، لابد من الصبر. من مهارات الباحث أيضا، وهذه لم أذكرها كتابة هنا، أن أقول الفرق بين الباحث هنا، الباحث لما يبحث عندما يتولى بحث مسألة، وإن كان في بحث يعني في ثنايا مادة معينة أو بحث ترقية أو رسالة علمية، فإنه لا بد أن يعتني بأنه كأنه يتحدث إلى الناس، لأن هذا الآن ربما سينشر للناس في يوم من الأيام، ينشر للناس أو يطلع عليه بعض المختصين. ففرق بينه وبين الشخص الذي يستفتي عالم من العلماء، فلو أن هذا الشخص هذا الباحث مثلا اكتفى بأن يقول أفتى فلان بكذا، اللي سألته العالم فلان، سألت الشيخ عبد الجنداد رحمه الله، سألت الشيخ محمد الحسيني رحمه الله عن كذا فقال كذا فقط، ويضمنها بحثه، فهنا يعد هذا قصورا. لماذا؟ لأن الباحث غير المستفتي، الباحث الآن يتصدى لبحث هذه المسألة وينظر ويقارن ويستدل ويناقش ويرد ويورد ونحو ذلك، فهو الآن في ميدان يصول ويجول في ميدان العلم. وهذا يعني بمناسبة ما أقول من الأصل كنت أريد ذكره، لكن جاء في الأسئلة التي في الأمس يعني سؤال يقول يعني أو عبارة قريبة من هذا، أن لا يكفي الباحث مثلا بعرض الأقوال دون الترجيح، ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من أن ما الذي قام به الباحث؟ يعني كأنه صار جهاز تسجيل، كان جهاز تسجيل يسجل الكلام هذا ويسجل الكلام هذا، ثم إذا فتح على هذا الشريط ذكر ما وضع فيه، ما صنع شيئا، ما الفرق بينه وبين الآلة؟ أو كأنه مجرد وراق، يعني يجمع الورقة هذه للورقة هذه ويجمعها في غلاف واحد، نحن نختلف عن ذلك. أذكر أن مسألة من المسائل، يعني أخذ أمثلة يعني حصلت لي أنا في رسالتي، أذكر أن مسألة من المسائل أعيتني في أن أجد لها، أن لم أجد من ذكر من فقهاء المتقدمين، وهي مسألة معاصرة يعني ليست موجودة في لدى المتقدمين في بهذه الصورة التي هي موجودة في زمننا. فاحتجت إلى أن أسأل، أنا أسأل يعني بعض أهل العلم ما رأيهم في المسألة الفلانية، فذكرت يعني نقل عن الشيخ عزيز بن باز رحمه الله، سألته وقيفت ذلك، فرد المشرف ذلك قال هذا لا يصلح الباحث ولا يمكن إقراره، أن تسأل من أفتاك فتسأل الشيخ عبد الباز وتنقل فتوى في هذه المسألة، إلا أن تقول إني قد بحثت عن هذه المسألة في مضانها في المطولات ولم أجد لها ذكرا. يقول لازم بد أن تقول هذه العبارة حتى تعذر، لأن القارئ لا يدري هل أنت بحثت أو بذلت جهدا أو لم تبذل. ثم أيضا القارئ الذي سيقرأ ما كتب قد يكون من المتخصصين، فإذا كان يعرف أن هذه المسألة قد ذكرت في الكتاب الفلاني فسيقول إنك قد قصرت، هي موجودة في الكتاب الفلاني، موجودة عند المذهب الفلاني، لكن إذا كنت قد بحثت واطمأنت أنك لم توجد عند المذاهب الأخرى فاذكر ذلك ويكون عندك مستمسك، وهنا في هذه الحالة لك عذر في أن تقول إني عندي رأي في المسألة لكن لا أريد أن أنفرد بالرأي في هذه المسألة، أريد من يقوي عزيمتي على القول بهذا الرأي الذي أراه كذا وكذا، وقد سألت العالم فلان والعالم فلان وقالوا بمثل ما استقر في ذلك فيما استقر في نفسي أن القول بها مثلا وحكم كذا وكذا. هنا أقول من المهارات الباحث أيضا، وهذه لم أعنوا لها، المهارات الباحث هنا حسن إدخال القاعدة الفقهية، إدراج القاعدة الفقهية في ثنايا عرضه أو في ثنايا ترجيحه، حسن إدخال القاعدة الفقهية في ثنايا ترجيحه. ف مر بنا مسألة ذكر الباطل عند الحامل وعاء القاضي كيده، وعندنا مثال آخر هنا هنا، والمسألة في الفرق بين القبض والتعيين، فرق بين القبض والتعيين وترجيح الباحث أن المقصود المسألة ليست تنطبق القبض والتعيين، ولكن المسألة في هل المراد في العين الربوية الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح المقصود بها في القبض الوارد في الحديث والقبض أم التعيين، وهو يريد أن يرجح ويرجح أن المراد القبض وليس التعيين. ثم هنا يجيب عن بعض الاستدلالات الحنفية التي قالوا بأن حجة بعض حجة الحنفية بأن المراد التعيين وليس القبض. يقول الباحث يجاب عن هذه المناقشة بأن حاصل هذه المناقشة هو دعوة أن قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد لفظ محتمل للقبض والتعيين، لأن كل منهما يحصل باليد فيقال أولا، لو كان التعيين كافيا لما نص على اليد وحدها، إن الإشارة تحصل أيضا بالرأس، ليس يعني الإشارة تحصل بالرأس ثم تحصل باليد، قال وتحصل بالعين، واليد متعينة للإقبال. إن تفسير قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد بالتقابض أظهر من تفسيره بالتعيين، ولو كان قال ولو قدرنا تساوي الأمرين لكان تفسيره بالقبض أولى. قال لأن هنا ما بعد لأن، يعني هذه أحد يعني القاعدة ضابط فقهي، قال لأن تنزيل اللفظ على فائدتين أولى من الحمل على واحدة، هذه يعني أدرج هذه القاعدة الفقهية والضبط الفقهي في ترجيح، وهذا من حسن العرض وحسن الصيغة. أيضا مثال آخر قال، وكل الكلام الآن يعني في ترجيح أن المراد القضاء وليس التعيين، قال فقط ها أو فقط ذا الأول، قال بل فقطها، قال لو سلمنا أن التفرق بعد التعيين كاف دون التقابض لكان في ترك التقابض شبهة، شبهة الوقوع في الربا، والشبهة في باب الربا كالحقيقة، يعني هنا هذه العبارة والشبهة في باب الربا كالحقيقة هذه قاعدة فقهية فرعية قال بها حتى الحنفية وهم المخالفون، والآن يأخذ من كلامهم هم ما يرد به عليه، قال لو سلمنا التفرق بعد التعيين كافي دون التقابض لكان في ترك التقابض شبهة الربا، شبهة الوقوع في الربا، ثم قال بين قوسين والشبهة في باب الربا كالحقيقة فلزم البعد عن الشبهة بالإلزام بالتقابض، وهذا من حسن أقول من حسن السياق والمهارة في الإدراك والمهارة في الاستدلال ووضعه في موضعه. هنا إلى هنا كنا قد انتهينا من ما أريد عرضه في من هذه المهارات، وأترك المجال الآن المجال للأسئلة، كان هناك أسئلة تنتظر، كان هناك أسئلة هناك أسئلة. هنا السؤال مريرة تقول كيف يثبت الباحث شخصيته في البحث؟ السؤال هذا عام، كيف يثبت الباحث شخصيته في البحث؟ السؤال عام، أنا ذكرت أمثلة لهذا، ذكرت أمثلة هذا هي الجواب عن هذه الشخصية، أن يكون حاضرا، يعني يكون حاضرا في بحثه، هو لا يستتر خلف النقول من أدلة أو استدلال فقط، وهذه بحظها من المهارة بحسن النقل وحسن وضع السياق الدليل ووضع الوصول الدليل ووضعه في موضعه ووجه الاستدلال، لكن لا بد أن يكون عند الباحث مهارة في مهارات، ليس مهارة واحدة في فهم الدليل ومشاركة في يعني المشارك الفقهاء الآخرين، لأنه منهم في بحثه هذا، فليس مستفيا أو مجرد ناقل لأقوالهم، وإنما سيميز ويمحص ويناقش ويعترض ونحو ذلك، يعني وهذا أيضا يعني يقودنا إلى ما ذكرته بعض الأخوات بالأمس يعني من الإيراد، يعني قالت يعني لما كان الكلام عن ما ذكرته من حديث ضعفه لله رحمه الله، وقلت إني لما بحثت وجدت أئمة سابقين قد صحوا هذا الحديث، منهم الحاكم وفقه الذهبي وابن عبد البر وشيخ النووي وشيخ ابن تيمية. فيبدو أن الأخت لم تقتنع من هذا، فأنها تريد يعني من سؤالها وإرادها يعني الإشكال اللي حصل عندها ما قلنا تريد، لكنها تستشكل وتطرح، من حقها أن تطرح السؤال وتكرر حتى تفهم أو ما يرد على بالها، أنها تريد أن تقول ليس الفقهاء ليس أهل الحديث أولى بذلك. طيب أنا أقول عندنا صحة الحديث لا تقتضي عن نظرة السند فقط كما هو معروف، بل تتعداه إلى النظر في المتن، قد يكون الشذوذ في المتن. ومن الأمثلة على هذا يعني مثال صلاة التسابيح مثلا، قد يعني الباني رحمه الله صحح الحديث على السند وردها يعني عدد من العلماء منهم الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وقال إنها بدعة وأنها لا أصلها في الشرع بناء على شذوذ المتن، على شذوذ المتن. وهكذا يعني نقول ان نظرة المتن، نظرة السند والمتن، وحتى يعني ربما انها يعني كان الاقوى النظرة المتن يقطع عن نظرة السند، يعني المسألة ليست يعني بالنظر السند فقط دون ان ينظر في المتن. وهذا ايضا غالب العلم الشرعي ليس معناه انه لا يتدخل في اي تخصص اخر، يعني معنى مثلا الفقيه قد يكون عنده نوع من القدم من الموهبة في معينة في المسائل التي تركز عليها فيما يتعلق بدراسة حديث معين مثلا، فيوليه اهتمامه فيكون كان مختص في تصحيح الحديث المعين هذا أو القدح فيه مثلا أو النظر فيه، هو ما لم يكن لا يوصف بأنه من أهل الحديث بالأمر العام، لكنه في هذه المسألة التي بحثها والحديث المعين صار يعني يستطيع أن يصاف الباحثين فيه لأنه تخصص في دراسة الحديث المعين، في هذا الحديث المعين والحديث المعينة التي درسها وأطال النفس فيها. هذا أمور من يعني للآلة فيه دور، ليست الآلة المجردة عن الفهم، لا بل الفهم مقدم في هذا والتخصص له حظ. وفرق بين التطاول على العلماء وبين التقليد الذي يجعل يفقد المواهب، يعني التطاوع لما ممنوع، ولكن نقول مذموم شرعا ولهم قدرهم الذي أعطاهم الله عز وجل إياه ومسؤول الشرعية من كتاب السنة وحسن التلقي عنهم، لكن بضد ذلك عكس ذلك أن يجعل الباحث نفسه أو طالب العلم نفسه متلقيا مقلدا، ربما أنه يذوب في شخصية فلان مثلا، يعني لا دور له لا فهم له، يعني لا يستقل بفهم. فإذا كانت موهبه تقف عند هذا الحد فما رضي به نفسه وما أوتيه هو لا يعنه على خريف. لكن لماذا برز مثلا فلان وفلان من العلماء من المتقدمين والمتأخرين؟ كيف برزوا؟ لو كانوا يرضون لأنفسهم بمثل هذا المستوى لما كانوا علماء وما كانوا شيئا، يعني ما كانوا شيئا، مجرد ينقلون ما علم فلان تابعون، كانوا يتلقون عن الصحابة رضي الله عنهم، وكان بين التابعين حوار وردود، وربما يعني ردود يعني مناقشات. والإمام مالك رحمه الله يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر يعني معروف، يعني في حتى كان يعقد مجالس المناظرات، بل كان بعض الطلاب أهل العلم من يتلقى الحديث عن العالم يقول كنت أركب فما فلان عالم، فإذا قال عن فلان يقول أمسكت القلم لأنه لا يريد أن يكتب حديثا في عنعنة، وإذا قال حدثني كتب، وهو من طالب من الطلاب، طالب من الطلاب يعني يعرف ميز بين هذا وهذا. طيب نبدأ الأسئلة. تقول الأخت نفس السائلة منيرة يقول هل بالترجيح فقط؟ لا، ليس بالترجيح فقط يا أخي، ليس بالترجيح فقط، ولكن كما ذكرت يعني في الترتيب، حسن العرض، سياق المسألة، الصياغة، العناية بالعبارة، استقبال المسائل، مواهب متعددة، حتى العبارة يعني توضح العبارة وجودة العبارة وما مر بكم من هذه الشريحة المعروضة الآن. اللغة غريبة تقول ما الكتب التي عنيت بالتأصيل في المسائل، أصل مسألة، يعني إذا كانت اللغة غريبة تقصد أصل مسألة، التأصيل في المسألة، فبعض الكتب يعني شعنا بذلك، مثل بداية المجتهد مثلا، كثيرا ما يقول يؤصل المسألة، أصل خلاف المسألة كذا، رؤوس المسائل للزمخشري مثلا كذلك يعنى بمثل هذا الأمر. الأخت آمنة تقول قد لا يوجد القول منصوص عليه في كتاب المذهب، لكن قد يوجد في بعض الكتب، بعض كتب الفقه المقارن كالمغني مثلا ينقل أن هذا هو قول الحنفية، فهل يصح نسبته نسبة قول الحنفية؟ هنا نقول أن الباحث لا يعذر في هذا إلا إذا استقصى، إذا بحث في عند الحنفية ولم يجد لهم قولا في المسألة هذه يذكر، يقول لم أجد لهم قولا في هذا المثل، لكن نسب ابن قدامة لهم القول بكذا، هذا هو يعني. وهنا يكون الباحث عرضة للنقد، يعني إذا كان إذا قصر في البحث فحين المناقشة، مناقشة الرسالة مثلا، قد يفاجئه المناقش فيقول أنت تقول أنه لا يوجد وهو موجود في كتاب كذا صفحة كذا، قد يقول عرضة لهذا، فيحتاط لنفسه، ليس من أجل مناقشة لكن من أجل مانع علمي. نقترح تقول ممكن تعيد ما ذكرت عن البحث في مسألة ولم تجد لها الجواب، ما أدري ماذا تقول، هل من الممكن أن تعيد ما ذكرت عن البحث في مسألة ولم تجد لها الجواب؟ هل أفصل في المسألة وأحكم عليهم عندي؟ كيف يكون هذا يعني مسألة يعني لا تجد لها جوابا؟ هنا نقول المسألة التي لا تجد لها ذكرا في الكتب مثال معاصرة، عندنا القياس، عندنا القياس، القياس يعني عندنا الأدلة الشرعية، يعني أدلة عامة تنطبق على هذه المسألة، فهنا تأتي مهارة الباحث ونوع المستوى فقهه، بحيث يعني يقول أن هذه المسألة أو جواز قول بالجواز دل عليه مثلا قول الله عز وجل أو كذا، وفي الآية هو القول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهكذا، فإن كان يعني يتميز به ثقة يعني دقيق فيكون كلامه إن شاء الله يكون كلامه صوابا، وإن كان دون ذلك فقد يتبين يعني بعد يعني استنباطه أو ضعف استنباطه، فالأمر يعني ليس على الثاغ بحسب يعني مستوفر. دكتور عبد الله يضيف لنا معلومة يقول سبق لنا طرف دورة في ظهور شخصيته في البحث. الأخت عائشة تقول هل ترتيب الأقوال حسب التاريخ عند عرض أقوال الأئمة في مسألة ما مطلوب؟ هنا الباحث بالخيار، الباحث بالخيار، إذا كان يعني يمكن أن يذكر مثلا يرتب الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة كذلك الظاهرية، أو يقدم القول الراجح أو القول المرجوح، لكن الترتيب الأقوال حسب يعني ترتيب الأقوال بالترتيب القول الأول الثاني الثالث كذا حسب التاريخ، تاريخ ظهور المذاهب، هذا لا يتعلق به يعني ليس بمهارة في نظري، لأنها يعني وهنا ربما يعني يوجه النقد للباحث بحيث من حيث كون هذا الضابط لا يضطرب عنده، لا يبين هل القول هذا المقدم راجح أو مرجوح، يعني يعني أثره العلمي يعني قد يكون معدوم، لما يكون عناية بأثر في التاريخ على حساب الأثر العلمي ما يفيد القارئة من جهة المعلومة التي يكتسبها بأن تقدم القول الراجح وتقدم القول المرجوح ونحو ذلك أو لا. لكن عندما تقدم القول الراجح أو المرجوح ابدأ بذكر الحنفية، تبدأين بذكر الحنفية مثلا إذا كان هم يعني هم من أصحاب هذا القول، ثم المالكية ثم الشافعية إذا كانوا ممن يقول بهذا، إلا إذا كان لهم قيد على في هذه المسألة أو شروط فيؤخر من أجل أن لا يلتبس بغيرهم. هناك من قال مثلا الحنابلة قالوا به بالإطلاق مثلا بالجواز، ولكن الحنفية لهم قيود فقيدوا الحنفية بكذا وكذا. الأخت منيرة نشكر بارك الله فيك. الأخت ملاك هل تأصيل، تقول هل تأصيل المسألة هو نفسه سبب الخلاف في المسألة؟ هو بينهما يعني ما يشتركان فيه ويفترقان فيه. سبب الخلاف في المسألة، سبب الخلاف في المسألة هو اختلاف في التأصيل في الواقع. سبب الخلاف في المسألة هو اختلاف في التأصيل. لقمها تقول تذكر بسؤال أمس، هل تذكر رسائل المتميزة؟ هنا يعني دكتور عبد الله فادنا تفضل رميح الله خيرا فادنا بعد من الرسائل طلع عليها فأنا أذكرها الآن. قال رسالة والكلام كل هذا من عبد الله رميح، قال رسالة في الترتيب في العبادات لعبد الله كنهل، كان الترتيب في العبادات لعبد الله الكنهل. سأل وقع الربا لعمر المثبت رحمه الله. سأل ثالثة الثمار للملحن. سأل رابعة لباس الرجل للغامض. أنا أضيف رسالة يعني اللي يحضرني الآن الأحكام الأوراق المالية والتجارية لدكتور سفر الجعيد، وكذلك الدكتور سعد الخفلان نفس العنوان أمام مختلف هذه الرسالة، هذه رسالة من الدكتور، هذه رسالة الدكتور. الأخت أمونة الأخت هدى تقول إذا كان في المسألة قول وعلته منصوص عليها في القول والمسألة متجدة بنفس العلة يكون من الصواب القياس عليها بالتنصيص على علتها في تلك المسألة عند السابقين. إذا كان في المسألة قول وعلته منصوص عليها في القول والمسألة متجدة بنفس العلة يكون من الصواب القياس عليها بالتنصيص على علتها في تلك المسألة عند السابقين. هنا سؤال أو إضافة ما دمنا تريد. إذا كان في المسألة قول وعلته منصوص عليها في القول والمسألة متجدة بنفس العلة، فإذا نحن نعرف أن أركان القياس الأربعة الأصل والفرع والعلة والحكم، فإذا تحققت الشروط تحققت الأركان ثم القياس. لكن هنا يعني تجد المسألة يعني إذا كان العلة منصوص عليها جيد، إذا كان منصوص عليها طيب يعني فالآن سهل لأن العلة يعني أكثر العلة غير منصوص عليها. قد تكون هذه مثلا حكمة وليست علة، وقد تكون علة مستنبطة ليست منصوصة. الأخت مولى تقول نعم نعم ما أدري ما المقصود به ما تريدنا. الأخت هدى مسألة أحد الأقوال أسئلة غير واضحة. الأخت هدى قل هدى في مسألة أحد الأقوال وليس في دين شرعي، سؤال عبارة غير واضحة فلعلك توضح لنا. أسئلة انتهت. لنطرح السؤال الأول، صح؟ السؤال الأول الذي عليه الجائزة، سؤال لعل السؤال يكون مكتوبا هنا، عبد الله الصوت. نعم اتوقع ان اكتب السؤال الان. هذا السؤال الدكتور، السؤال الاول الأخوات اللي يريدون الإجابة لابد أن يكون الجواب وافيا بالعشر مهارات، يعني لا تذكر مهارة واحدة أو اثنتين، يعني تكمل العشر من العشر بإجابة واحدة يعني متتابعة. الزمن نجعله خمس أو عشر دقائق يا دكتور، ما رأيك؟ خمس دقائق. عشر دقائق. نعم في سؤال آخر، في سؤال، هذا السؤال الأول. لو جهل السؤال ثم أرسله. قال ترى يشترط الإجابة على